إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا في آخر كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وكسر هذا الفصل كله على الرد على شبهات المعطلة. وقد مر بحول الله تبارك وتعالى وقوته جوابه عن أربعة مواضع يحتج بها المعطلة على أهل السنة، ثم قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر آيتين، فالمراد أنه يذكر آيتين وليس مثالين متغايرين، لأنه قال: المثال الخامس والسادس، فأراد أن يذكر آيتين مما يحتج به أهل التعطيل على أهل السنة، أنهم أعني أهل السنة قد وقعوا في التأويل ووافقوا أهل التعطيل، فذكر هذين المثالين. قوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه، رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار والصحارى والبحار، الجميع في علم الله تبارك وتعالى على السواء، وتحت بصره وسمعه، يسمع كلامكم ويرى مكانكم. ففي الآية إثبات للمعية العامة، وفي قوله تبارك وتعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه، يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال رحمه الله: قال أهل التأويل: إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته، وأنتم تقولون، يعني أهل السنة، إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة لنا عليكم في تأويلنا. وكذلك قوله تعالى في سورة المجادلة: ويجوز المجادلة، ففيها وجهان: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رادعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقول الله تبارك وتعالى: ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي جاعلهم ستة، حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وتخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. ولهذا قال سبحانه: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال أهل التأويل أيضا: ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه وليس بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما أن توافقونا يا أهل السنة على ما أولناه، وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من قولهم يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى العظيمة، وهي صفة المعية. معية الله تعالى لخلقه عامة وخاصة. فأما المعية العامة فتشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وأما المعية الخاصة فإما أن تكون مقيدة بشخص، وإما أن تكون مقيدة بوصف. فأما المقيدة بشخص معين فكقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه مقيدة بشخص معين. وكذلك قال موسى وهارون عندما أمرهم الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون، فذكر أنهما يخشيان أن يدركهما شيء من شره، فقال الله تبارك وتعالى لهما: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص معين. وقد تكون المعية الخاصة مقيدة بوصف، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بين المعيتين العامة والخاصة أن العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، وأما الخاصة فمن مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد. والمعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، والمعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. المعية العامة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وأما المعية الخاصة فإنها صفة فعلية لأنها تابعة للمشيئة. فهذه الفروق هي الفروق بين المعيتين، المعية العامة والمعية الخاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجواب يعني على ما ذكره أهل التأويل والتعطيل أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وما ظاهره؟ قال: نقول لهم: نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولكننا نختلف معكم يا أهل التأويل في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون إن ظاهره أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم وحالا في أمكنتهم، وأهل السنة يقولون ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الجواب إنه الثاني قطعا، لأن الله سبحانه في نفس الآية من سورة الحديد قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش في العلو فوق كل المخلوقات. ثم قال جل وعلا: يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فلو قلنا معنا في مكاننا لكانت الآية يناقض آخرها أولها، لأن أولها يقول ثم استوى على العرش، وأما آخرها فيقول وهو معكم. فلو قلنا إنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأوله. ولكن يقول أهل السنة إن الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستويا على عرشه، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستو على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه ولا تماثل معية المخلوق للمخلوق. فكما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليست كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك، لأن الله محيط بكل شيء، ولا يمكن أبدا أن نظن أن صفات الله كصفات المخلوق. ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إلى آخر الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من مصل في العالم أجمع يقول هذه الكلمة في الوقت نفسه، وكلهم يقال لهم حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي الحديثة. هل يمكن أن يتصور أن هذا يقع من مخلوق؟ الجواب أنه لا يمكن أبدا. إذن فصفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. وهذه المعية لا تقتضي أبدا أن يكون الله معنا مختلطا بنا أو حالا في أمكنتنا كما يقوله حلولية الجهمية. وحلولية الجهمية أخطأوا في فهم هذه الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلط بنا حتى قالوا إنه مختلط في الإنسان وفي كل شيء وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. وعلى كل حال نقول ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء، بل معناها أنه سبحانه وتعالى مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. وعلى هذا فهل نحن أخرجنا الآية عن ظاهرها؟ الجواب لا، لم نخرج الآية عن ظاهرها ولم نتأولها. ولكن لو قال قائل إن من السلف من فسر المعية بالعلم، وهذا لا شك إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا كبيرا بين قوله وهو معهم وقوله وهو عالم بهم. فالمعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان والتدبير والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية. نقول إذا كان بعض السلف قد فسرها بذلك فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة، لأن أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فهب بعض السلف فسرها بالعلم، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجا لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المصادقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. وقد أشار إلى ذلك عبد الله بن المبارك رحمه الله حيث قال: لا نقول كما تقول الجهنية، إنه هاهنا في الأرض. أخرج هذا الأثر عبد الله بن أحمد في السنة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهنية، وإسناده صحيح. فبين رحمه الله أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في المكان نفسه، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شرع. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة على أهل السنة بما فسره بعض السلف من العلم باطلا، حتى لو فسرنا المعية بالعلم. وأجه ذلك أن العلم بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكن لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى معنا حقا على حقيقته، ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. والظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، والله تعالى يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها في قبضته يوم القيامة، كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا مستحيل غاية الاستحالة. بل كل السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا أو أصغر. وهذا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة والموازنة. فشأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل، لا في ذاته ولا في صفاته، ومهما قدرت من غاية فإن الله تعالى أعظم وأجل. قال المصنف رحمه الله: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. قال: ولهذا نقول إن قولهم إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان، نقول هذا الذي قلتم ليس في كل وقت وليس في كل استعمال، فقد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، يعني أنها لم تطلق منه. وعلى هذا القول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي أن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطا بالمكان، هذا القول ليس بالصواب، بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبة، وتختلف في كل موضع بحسبه، فتارة تقتضي اختلاطا كما لو قلت خلطت له لبنا مع ماء، وتارة لا تقتضي اختلاطا. والمقصود أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلط بنا وفي أمثلتنا، ثم قالوا تفسيركم ذلك بالعلم إفراد لها عن ظاهرها فيكون تأويلا. هذا الذي قالوه لا يسلم لهم بحال، بل لقد جانبوا فيه الجادة وتنكبوا الصواب. وهذا الذي قالوا لا توجبه اللغة، وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين، فالمعية في اللغة لا توجب الاختلاط. وفي تقرير للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن المعية حق على حقيقتها، ولا تستلزم أن يكون مختلطا بالخلق أو أنه في الأرض. قال جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه: إذا جاءت هذه الكلمة في تفسير المعية فهو تفسير بالمقتضى ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة، والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون إنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة معه مدلولها بكل شيء عليم، بل اجتمعت معها في العلم وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل فالكل حق. وقوله تفسيرها بالمقتضى هو الذي قال عنه العلامة بن عثيمين رحمه الله تفسيرها باللازم. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام، والمقتضى وغير ذلك من الدلالات. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، بل هي عندهم كالشمس. انتهى كلام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. العلامة المصنف رحمه الله تعالى كتب عقيدة ثم شرحها في شرح هو شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي تهذيبها قلت في الإيمان بصفة العلو نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا إن الله عز وجل علي بصفاته، وصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الحق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. وقد ذكر في الشرح إشكالات من لا يثبتون علو الله تعالى بذاته، وفي التهذيب قال: الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قالوا: هذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو، فقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، إن قلتم فيه ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض لا في جوفها، وكما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وإذا جعلت في بمعنى على زال الإشكال، فيكون الله تعالى فوق السماء. وأما الوجه الثاني فهو أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما علا فأضل، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل: أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، فالجواب: قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والماء نازل من السحاب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض، كما قال جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء بمعنى العلو. وعلى هذا فيقول أهل السنة في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وأما قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، هذا مستحيل. ولكن معنى قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو كقولك: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني امرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما في مكة وإما في المدينة. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، الجواب على هذه الآية من وجهين: الوجه الأول، إما أن نجعل لفظ العظيمة، لفظ الجلالة الله، متعلقا بها في السماوات وفي الأرض، فتكون كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض. وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلال، فهذا وجه. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. فالعلو الذاتي ثابت لله تبارك وتعالى بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالفطرة وبالعقل. أهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. والجواب إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه. إذا نقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنا مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم هلك المتنطعون. إذا قالوا ذلك فالجواب إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته. نقول بل هو علي بذاته، فهذا ما أحوج العلماء من أهل السنة إلى هذه اللفظة وهي بذاته. فأولئك الذين قالوا إن الله ليس عليا بذاته أجابهم علماؤنا من أهل السنة بقولهم بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجوهم إلى هذا القول ما قالوه، ولاقتصروا على قراءة القرآن والحديث ولم يزيدوا حرفا واحدا. فالآن قد تبين أن الله تعالى عالم بذاته وبصفاته على جميع الخلق. قوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر، فهو العلي علوا لازما ذاتيا. ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، أي التي لا تنفك عنه بحال، لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا ذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم. العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منه، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. أهل السنة يؤمنون بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه علوا ذاتيا، وأيضا يؤمنون بعلو الصفات، وهذا لا ينازع فيه منازع لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، فالكل متفقون على إثبات علو الصفات لله جل وعلا. وإنما وقع النزاع من أهل البدع لما قال أهل السنة إن الله جل وعلا عالم بذاته على جميع خلقه، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه حقيقة بدون تأويل ولا تشبيه، فنؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، أما العلو الخاص فهو الاستواء على العرش، فالاستواء على العرش علو خاص، وأما العلو العام فهو من الصفات الذاتية. استواء على العرش صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله كسائر صفاته جل وعلا. ومعنى استوى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. خلق السماوات والأرض، ومدة هذه الأيام كما قرر ذلك العلامة المصنف رحمه الله تعالى هي كأيامنا التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، وهذه الأيام بالتقدير، أي بمقدار يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ستة أيام. والفرق بين الخلق والأمر لأن الله تبارك وتعالى فرق بينهما بين الخلق والأمر، الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه الشرائع والمأمورات، ويمتنع تماما أنهما شيء واحد. ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فهل قبل ذلك كان مستويا على العرش أو لا؟ الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش وسكت عما قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت وأن نقول الله أعلم. وقالوا استوى على العرش أي علا عليه، وعلم أن استوى تأتي في اللغة على أربعة أوجه، وهي مطلقة ومقيدة بعلى ومقيدة بإلى ومقرونة بالواو. المطلقة معناها الكمال، فقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل خلقه وعقله. وتأتي استوى مقيدة بعلى وتكون بمعنى العلو، فقوله تعالى استوى على العرش أي استقر وعلى وارتفع وصعد. وتأتي مقيدة بإلى وتكون بمعنى القصد، فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان على أحد القولين وقد مر تفصيل ذلك. وتأتي مقرونة بالواو وتكون بمعنى التساوي، فقول النحويين استوى الماء والخشبة أي تساوى الماء مع الخشبة التي تكون على البئر. العلو العام هو علو الله تعالى على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدميين وغير ذلك. العلو الخاص استواءه تعالى على العرش، ولهذا لا يحل أن نقول إن الله استوى على الماء أو على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في استواء الله على عرشه الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول، فكل إنسان يعرف بالفطرة السليمة معنى الاستواء، ويعرف أنه استواء يليق بدلاله تعالى. الكيف غير معقول، يعني لا يدركه العقل، فإذا لم يدركه العقل صار مرجعه إلى السمع، وإذا لم يرد به السمع فالعقل يوجب التوقف. الإيمان به واجب، أي بالاستواء على أنه غير مجهول، وأن العلو والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. السؤال عنه بدعة، أي عن الاستواء والمراد عن كيفيته، فالسؤال بدعة عن الكيفية، وذلك من وجهين: الأول أن السؤال عنه سؤال دين وعقيدة، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فما منهم أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستواء مع شدة حرصهم على ما يتعلق بربهم جل وعلا، ومع وجود المجيب بالتأكيد وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان السبب موجودا والمانع مفقودا لزم منه وجود الشيء، لكن لما لم يسألوا عنه، وذلك لأدبهم مع الله ورسوله وعلمهم بأن هذا الأمر لا يمكن الوصول إليه، كان ذلك إذا ما أتى من أحد بدعة. فكأنه يشير رحمه الله تعالى إلى ما هو معروف بالسنة التركية: إذا وجد المقتضي للشيء وانتفى المانع منه ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة. ومعرفة السنة التركية من أخص ما يمكن أن يتعلمه طالب العلم لكي يلقم المبتدعة حجرا بعد حجر إذا ما أتوا بشبهاتهم. فهذه الأمور التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقام المقتضي لفعلها وانتفى المانع من فعلها، هذه تركها سنة وفعلها بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في المصلى العيدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالخروج حتى النساء، الكل يخرج إلى المصلى في يوم العيد، ووقت الصلاة لا ينضبط بالتحديد الذي تنضبط به الصلوات الخمس. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإعلام بطريقة فيها نوع من أنواع الانتشار، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع من أن يقول يا بلال قم فأذن لصلاة العيد، أو قم فقل الصلاة جامعة، أو ما أشبه، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ترك الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان الترك سنة ويكون الفعل بعد ذلك بدعة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: الصحابة وجد المقتضي الذي يقتضيهم أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أمثال هذه الأمور، وهو ما هو معلوم عنهم بيقين من أنهم كانوا أحرص الخلق على معرفة ما يتعلق بربهم تبارك وتعالى. فالمقتضي كان حاضرا والمانع كان مفقودا، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم ومع ذلك لم يسألوا. إذن من سأل بعد ذلك فالسؤال بدعة، وهو ما قرره الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذا شيخه ربيعة. والسؤال عنه، أي عن كيفية الاستواء، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعة، ثم أمر به فأخرج. فهذا وجه. الوجه الثاني أن السؤال عنه من سمات أهل البدعة، فلا أحد يسأل عن الكيفية إلا وهو مبتدع. وأما قول أهل البدع في الاستواء، فقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ذلك القول وضحبه، وقلت في تهذيبه: أهل البدع يقولون في الاستواء إنه بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست فعلية، فيقولون ثم استوى على العرش، أي ملك وقهر، ولا شك أن قولهم باطل من عدة وجوه. أولا، أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ، وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، خاصة في الأمور الغيبية. ثانيا، أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى أي ملك وقهر. ثالثا، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، منها أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه الله بالمغالبة، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض. ومن اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول على قولهم إن الله عز وجل استوى على الأرض لأنه مستول عليه. ويلزم من قولهم أيضا من اللوازم الباطلة أن هذا مخالف للغة العربية، مثلما أنه مخالف لظاهر اللفظ، فلم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وذكرت فائدتين، الأولى العلو من الصفات الذاتية، فلا يمكن أن ينفك الله تعالى عنه أبدا، وهو من صفات ذاته، لم يزل ولا يزال متصفا بالعلو سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. الثانية، الاستواء على العرش علو خاص. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. يعني اليهود والجهمية أخوان. اليهود أمرهم الله أن يقولوا حطة فزادوا النون قالوا حنطة، الجهمي قيل له استوى فزاد اللام قال استولى. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذا في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخوان. أهل السنة يؤمنون بصفتي العلو والمعية، فنؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويدبر الكسير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على العرش حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. لما ذكر علوه الذاتي وعلوه الوصفي وذكر استواؤه على العرش وهو علوه على عرشه على صفة لا يعلمها إلا هو، كان واجبا أن تذكر المعية، وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية، وكذلك يشكل عليه الجمع بين العلو والقرب. وتقرير ذلك أن المعية في العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، لكن لا يلزم الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول، أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث من الوجوه أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك: نقول إن هذا المعنى الذي ذكرتم، يعني أهل التأويل، أنه ظاهر الله باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسروا المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك. قال الطبري رحمه الله: وسبحانه فوق العرش وعلمه معه. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بذلك العلم والإحاطة، ولم يقل أحد إن الله معنا بذاته. وقال ابن عطية: إن الأمة أجمعت على هذا التأويل، ولا يخفى إن كان مراده من التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره وأن يكون الله معنا بذاته، فلا شك أن هذا ليس ظاهرا، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن السليم، وهو يختلف بحسب السياق. وإن كان مراده بالتأويل التفسير فهذا حق، لأنه كان على منهج أهل السنة والجماعة أو لا، هذا معلوم. إذن فعندما يقول إنهم أجمعوا على التأويل بمعنى أن يصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، فهذا لم يكن عند السلف فضلا عن أن يجمعوا عليه. وأما إن أراد التفسير فقد مر أنه تفسير باللازم، وهذا مما أخذ به السلف، فحينئذ لا تثريب عليه. ولكن التثريب كل التثريب عليه، أي على ابن عطية، إن كان قد أراد بالتأويل المعنى الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلهم مجمعون على إنكار ذلك، وأنه أمر باطل ومستحيل، وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل، لأنه يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الوجه الثاني أنه مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معنا في الأرض وفي أمكنتنا، فهذا ينافي علو الله عز وجل، وعلو الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وإذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى الأدلة الخمسة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كما هو مقرر في القاعدة. ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. ولهذا نقول: وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. هذه قاعدة مفيدة. والعلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، ووجه المنافاة واضح، فالعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذن كون الله في الأرض باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، لأن الشيء المناقض يكون باطلا بهذا الدليل، فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المناقض. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط يكون باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الوجه الثالث أنه، أي تفسير المعية بالاختلاط والحلول، مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل. مثال ذلك: إذا كان الإنسان في مكان قدر كالحمام مثلا، وقلنا إن معنى كونه معنا أنه في كل مكان يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن عياذا بالله وليازا بجنابه الرحيم، وهذا لازم من أبطال اللوازم، ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. ومع ذلك فالحلولية والاتحادية لم يتحاشوا من شيء من ذلك، حتى كان ابن عربي الزنديق يقول لتلامذته إذا مر بحيوان قد حبط بطنه، فما مر بحيوان وهو الحمار قد شان برجله وانتفخت بطنه، فقال لهم هذا ربكم الأعلى، لأنه كان يقول بالاتحاد، فهو رأس من رؤوس الاتحادية. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليهم كما في مجموع الفتاوى: لا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، هذه المشكلة في الحقيقة، فإنهم لم يعرفوا مدلول الألفاظ ولم يفهموا السياقات المختلفة ولم ينالوا قدرا كافيا وناقصا وافيا من ذوق هذه العربية الشريفة التي أنزل الله بها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعظم تخليصهم إنما وقع بسبب جهلهم لهذا الأمر الكبير. قال المصنف رحمه الله: لا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لا يمكن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. وقد ذكر رحمه الله تعالى في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة الجمع بين العلو والمعية، وفي التهذيب تهذيب الشرح: الجمع بين العلو والمعية من وجوه ثلاثة. أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معل، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى، وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق فإنه جائز في حق الله تعالى، لأن الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. معية الله تعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة هي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى بيان ذلك وبيان المعية الخاصة مع ذكر الفروق بينهما. إذا آمنا بأن الله معنا، فما أثر ذلك في إيماننا؟ إذا آمنت بأن الله تعالى معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك، فإنه يقوى خوفك من الله عز وجل، حينئذ يتم لك مراقبة الله عز وجل، لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول: الله عز وجل معي وهو على عرشه، فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه. فإذا أحسنت واستقمت وكنت من الصالحين، فإن الله تعالى مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه وحمايته لعبده من المهالك والشرور، ونصره له على أعدائه من شياطين الإنس والجن، فهذا كله رضوان معدل ونعيم عظيم. ورسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن العورات ما يبدى منها وما لا يبدى، ودل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يستتر، فقال القائل: فإذا كنت وحدي؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه، لأنه معك يبصرك ويطلع عليك ويعلم سرك ونجواك. وأما مقتضيات المعية ومستلزماتها، فإن الله عز وجل مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، وهو سبحانه يرزق الفقير ويجبر الكسير ويؤتي الملك من يشاء. والذي يليق بالله تعالى أن نفهم أن المعية بمعنى الاختلاط والحلول في المكان لا تقرها لغة ولا يقرها دين، وإنما قال ذلك حلولية الجهمية. ولذلك لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولونه ومعنى بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. ولكن السلف رحمهم الله اضطروا إلى التفسير باللازم لما استشر القول من حلولية الجهمية بأن الله مختلط بالخلق وحال بهم، فقالوا معنى بعلمه، كما قابلوا قولهم في أن الله تبارك وتعالى ليس له علو بذاته وأنه لم يستوي على العرش بذاته، فقال السلف: إنه تعالى عالم بذاته وإنه تعالى استوى على العرش بذاته. كل ذلك حماية لجناب العقيدة وصيانة لسواد عين حدقة التوحيد أن تخدش بخادش مهما قل. وأما الذين قالوا بالحلول فبيان كفرهم عند الأئمة معلوم، لا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله حال مع خلقه في الأرض. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في شرح العقيدة: ونرى أن من قال ذلك حسب ما تقتضيه الحال هو كافر إن بلغته الحجة، فهذا مستحيل على الله ونقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ثم أعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله عز وجل بالخلق فهي معية عامة، وتكون المعية للتهديد والمقصود تهديد هؤلاء ووعيدهم، وقد يكون المراد منها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص. فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه، وقد تقيد بشخص معين. وأما الرد على من قالوا بالحلول فمن وجوه: أولا قولهم إن هذا هو ظاهر اللفظ، الرد عليهم فيه أن ظاهر النص ليس كما ذكر، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله عز وجل مستحيل. ثانيا قولهم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، الرد عليهم في هذا أن المعية في اللغة اسم لمطلق المصاحبة، وقد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان. تقول: القائد مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة ولكن يوجههم فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في المكان، وقد يكون بعيدا جدا عنه، ولكن تقول القائد مع جنوده. ثالثا، وصفهم الله بذلك من أبطال الباطل وأشد التنقص لله عز وجل، لأن الله تعالى ذكر هذا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله عز وجل في الأرض فهذا نقص. رابعا، يلزم على قولهم أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله عز وجل متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة لضرورة تعدد الأمكنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. خامسا، قولهم هذا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللغة العربية لا تقتضي أن يكون الله تعالى معنا في الأرض، فضلا عن أن تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها تستلزم ذلك، ومن أجل هذا رمونا بأننا نؤول نصوص المعية. اللغة لا توجب الذي قالوه، وما دامت اللغة لا توجبه فلا يتعين، وفرق بين أن تكون اللغة تقتضيه وأن تكون اللغة توجبه، فرق بين اقتضائه لغة وبين وجوبه لغة. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. قال رحمه الله: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. تأمل في قول المصنف رحمه الله، والشارح هو المصنف رحمه الله رحمة واسعة، تأمل في قول المصنف مع خلقه معية تقتضي أن يكون، فهناك فرق بين المقتضي والمقتضى، فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي المعية، ولكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق أن قلنا إنها معية تليق به سبحانه وتعالى، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. وظاهر النصوص كما مر وما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا أنها معية الاطلاع والنصر والتأييد. تأمل في قول شيخ الإسلام رحمه الله، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل أن هذه المعية، بل قال حكم هذه المعية. المعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالمعية العامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا، والمعية الخاصة مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع موارده، وإن امتاز كل موضع بخاصيته. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وهذا رد واضح على أهل التعطيل الذين يقولون إن ظاهرها أن الله مختلط بالخلق، وأن صرفها عن هذا الظاهر تأويل. وقول الشيخ إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصيته. فعلى التقديرين، قال نقول ما الفرق بين التقديرين؟ الجواب الفرق بينهم أنه على التقدير الأول تكون دلالتها في كل موضع دلالة مستقلة لا يشاركها فيها الموضع الآخر، وأما على التقدير الثاني فتكون مشتركة في المواضع في أصل المعنى، وتمتاز حينئذ بالموضع الذي هي فيه، ويمتاز كل شيء بما يختص به. مثال: إذا قلنا إن الله تعالى مع المتقين، وقلنا هذا الرجل مع صاحبه، فهل نقول إن المعية هنا واحدة في الأصل؟ ولكن تمتاز معية الله بمزايا لا توجد في معية المخلوق، وتمتاز معية المخلوق بمزايا لا توجد في معية الله. أم نقول إن معية الله لها معنى مستقل لا تشاركها فيه معية المخلوق إطلاقا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله فعلى التقديرين، يعني إن قلت هذا أو هذا ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق. قال قلت لأن مثل هذه الكلمات التي تختلف بحسب الإضافات يرى بعض أهل العلم أنها مشتركة من باب الاشتراك اللفظي، ويرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي متواطئة، لكن تتميز دلالتها بحسب ما تضاف إليه، وهذا القول الثاني هو الصحيح. فذكرها هنا أمرين، ذكر الاشتراك اللفظي، وذكر رحمه الله تعالى التواطؤ. والتواطؤ نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما يكون وجوده في الأفراد متوافقا غير متفاوت نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي، ككلمة إنسان، فوجود هذا المعنى في أفراده وجود متوافق لا متفاوت، إذ مفهوم الإنسان في أفراد الناس لا يتفاوت النظر فيه بالنظر إلى أصل المعنى الذي وضع هذا اللفظ له. فذكر رحمه الله تعالى هذا، ولا يرى آخرون أنها غير مشتركة بل هي متواطئة، ثم ضرب مثالا للمشترك اللفظي حتى يظهر الفرق بينه وبين المعنى الثاني. قال: كلمة عين من المشترك اللفظي، فهي تقال لعين الماء الجارية، وتقال للذهب، وتقال للشمس، وتقال للعين الباصرة. فهذه الأشياء الأربعة تسمى عينا، فهل بينها معنى جامع مشترك، أم أن كل واحد منها مستقل عن الآخر؟ الجواب: كل واحد مستقل عن الآخر. فالشمس لا ترتبط مع العين الجارية بمعنى من المعاني، ولا مع العين الباصرة بمعنى من المعاني. فالاشتراك إذن لفظي لا معنوي، يعني أنها اشتركت في اللفظ لكنها في المعنى متباينة تماما. هذا على خلاف التواطؤ كما مر، لأنك عندما تقول إنسان فعندك اشتراك في أصل المعنى الذي وضع له هذا اللفظ، فهل هي من باب التواطؤ أو هي من باب المشترك اللفظي؟ يبين الشيخ رحمه الله تعالى معنى المشترك اللفظي. والسؤال الآن: هل كلمة المعية من باب المشترك اشتراكا لفظيا، بمعنى أن معية الله لا يمكن أن تشارك معية المخلوق ولو في أصل المعنى؟ والجواب: يرى بعض العلماء هذا، وأن كل ما أضيف إلى الله مما له مسمى في المخلوق فهو من باب الاشتراك اللفظي، ولا يتفق في أصل المعنى أبدا مع ما يختص بالمخلوق. ويرى آخرون أنها من باب اللفظ المتواطئ كما مر بيانه، أي المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى. فهناك حقيقة للإنسانية، فكلمة إنسان تكون حينئذ من المتواطئ لا من المشترك اللفظي، لأن عندنا أصل المعنى الذي وضع هذا اللفظ له. فبعض أهل العلم يرى المعية من باب المشترك اللفظي، وبعضهم يقول إنها من باب اللفظ المتواطئ أي المتفق، لكنها متفقة في أصل المعنى مختلفة في حقيقته وكيفيته بحسب ما تضاف إليه. فيقولون مثلا: المعية بالنسبة للمخلوق والخالق متفقة في أصل المعنى، وهو المصاحبة والمقارنة، لكن تختلف بحسب الإضافة. فالمعية المضافة لله ليست كالمعية المضافة للمخلوق، كما تقول مثلا للمخلوق سمع ولله سمع، فلنقول إن سمع الله متميز تماما عن سمع المخلوق بحيث لا يشاركه في أصل المعنى، أم نقول ومشارك له في أصل المعنى لكنه يختلف؟ الجواب أن الثانية هو الأصح، ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية أنها من المتواطئ لكنها نوع خاص منه. التشكيك هو نسبة وجود معنى كلي في أفراده، وذلك حينما لا يكون وجوده في الأفراد متفاوتا نظرا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي، ككلمة بياض، فهذا كلي، معناه في الثلج أشد منه في عظم العاج. ونسبة البياض في الأشياء البيضاء متفاوتة لا متوافقة، وما فيه نسبة التشكيك هذه يسمى المشكك. وسبب هذه التسمية أن نسبة وجود المعنى في الأفراد تشكك الناظر فيها، هل هي متوافقة فيلحقها بالمتواطئ، أو هي مختلفة اختلافا كليا فيلحقها بالمشترك اللفظي، وهو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه. فهذا ما يتعلق بالتشكيك الذي يجده المرء أحيانا في بعض الأمور فلا يستطيع أن يقول هذا من المتواطئ، ولا أن يقول بل هو من المشترك اللفظي. عندنا أيضا الاشتراك، هو نسبة معنى إلى معنى من جهة اشتراكهما في لفظ واحد يدل عليهما، ففي الاشتراك يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله وضرب المثل له في قوله كلمة العين. فكلمة العين من المشترك اللفظي، لفظ واحد ومعاني متعددة. الترادف نسبة لفظ إلى لفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه، ففي الترادف يتحد المعنى ويتعدد اللفظ. أسد، ليث، قسورة، فهذه كلها متحدة في المعنى. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واختياره، وأنه كان يقول إن المعية من باب المتواطئ لكنها نوع خاص منه لا تتساوى أفراده، فقال مثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أم هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. هذه الألفاظ لا بد من معرفة معانيها، هذه المصطلحات لا بد من معرفتها. قد مر بنا المتواطئ، المشترك اللفظي، المترادف، المشكك، المشترك، وقد مر إلى غير ذلك من هذه المصطلحات وهي تدور على ألسنة العلماء، وقد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما تسمع في الفتوى الحموية. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك وزاد بعضه بسطا رحمه الله تعالى، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أم هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. وهذا هو المشكك، والتحقيق أنه نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقرائن لا بأصل الوضع اللغوي. لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله تعالى يستعمل في حقيقته لا في مجازه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الحموية. فشيخ الإسلام يقول بالمعية الذاتية، وكذلك تبعه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، لكن شيخ الإسلام يبين ذلك كما بينه المصنف رحمه الله بقوله في الحموية إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله تعالى يستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل، ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوق. قال المصنف رحمه الله ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فذكر العلم في بدء الآية، ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ثم ذكر العلم في ختام الآية إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله، لأنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لأنه سبحانه مختلط بهم ولأنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه سبحانه وتعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية في فصل الكلام على المعية: كل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. سئل الشيخ: هل سبق أحد شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم في أن المعية حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى ينزه فيها الباري عن أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم؟ هل سبقهما إلى هذا القول أحد؟ وكذلك عن الحديث القدسي: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وعن قول ابن القيم رحمه الله في الصواعق: وهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته. هل هو صحيح؟ وهل سبقه أحد إلى ذلك؟ سئل العلامة المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال فأجاب: لا أعلم أحدا صرح بذلك، لكن الذي يظهر أن الكلام فيها كغيرها من الصفات تفهم على حقيقتها مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، فما يفهم الاستواء والنزول وغيرهما. ولهذا لم يتكلم الصحابة بلفظ الذات في الاستواء والنزول، أي لم يقولوا استوى على العرش بذاته أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، لأن ذلك مفهوم من اللفظ. فإن الفعل إذا أضيف إلى الله تعالى إما إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير، فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله عز وجل، لكن لما حدث تحريف معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى توكيد الحقيقة بذكر الذات. وكذلك لما حدث القول بالحلول وشبه القائلون به بآيات المعية بين السلف، فاضطر العلماء إلى بيان بطلان كلامهم وتلبيسهم، وأنه لا يراد بها أنه معهم بذاته مختلطاً بهم كما فهم أولئك الحلولي، وأن المراد بها بيان إحاطته بالخلق علماً، وذكروا العلم لأنه أهم الصفات متعلقاً ولأنها جاءت في سياقه. والمهم أن هذه المسألة غيرها من مسائل الصفات تجرى على ظاهره على ما يليق بالله تعالى وما ورد عن السلف في معناها، لأنه من لوازمه واقتصروا عليه خوف المحذور، وإلا فلا يخفى أن حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغ. ولظهور هذه المسألة وأنها لم تخرج عن نظائرها لم يكن فيها كلام عن الصحابة رضي الله عنه، اللهم إلا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره ابن أبي حاتم في التفسير قال فيما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو عن العرش وعلمه معهم، ثم اشتهر ذلك بين السلف حين انتشر تفسير الجهمية للمعية بالحلول. وأما قول ابن القيم يعني في الصواعق فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته، فهل يصح؟ وهل سبقه أحد إلى ذلك؟ فابن القيم قال هذا أخذا بظاهر قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فابن القيم رحمه الله تعالى إنما نظر إلى هذه الضمائر عبادي وقريب وأجيب ودعان ولي وبي، وكلها تعود إلى الله عز وجل، فكما أنه هو نفسه المعبود المسؤول عنه المجيب لدعوة الداعي الواجب الإيمان به فهو القريب كذلك، لا يلزم من ذلك الحلول، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه. قال وقد سبقه إلى ذلك شيخ الإسلام فقال في شرح حديث النزول، ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قربه من داعيه وعابديه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهنا هو نفسه سبحانه القريب الذي يجيب دعوة الداعي، إلى أن قال وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية، ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك، وكذلك كثير من أهل الكلام. فهذا الذي تسمعه في هذه الإجابة عن هذا السؤال ليس فيه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بشيء جديد، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، ولكن الشيخ يرجع هذا الأمر إلى أصله، فالقول في المعية كالقول في سائر الصفات، ولما كان الأمر فيها ظاهرا لم يتكلم في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ولا من بعدهم، ولكن لما ظهر قول الحلولية الجهمية تكلم أهل السنة بالحق وأرجعوا المعية إلى نظائرها من صفات الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش ويعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الأوعال جمع وعل، والوعل تيس الجبل، والمراد بالأوعال في الحديث ملائكة على صورة الأوعال. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي والدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحديث الأوعال حديث ضعيف، حديث الأوعال حديث ضعيف لا يثبت. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث ورد على من طعن فيه. الحديث يعني حديث الأوعال حديث ضعيف لا يثبت. قال الشيخ شاكر وقد ضعفه في إسناده يحيى ابن العلاء الرازي البجلي، قال الحافظ في التقريب رمي بالوضع، وضعف الحديث الشيخ الألباني في غير موضع منها السنة لابن أبي عاصم، وأخرج الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، إلى آخر هذا الأثر. قالوا: وهذا أثر حسن ولا يقال من قبل الاجتهاد والرأي، فله حكم الرفع، وفيه نزاع مشهور. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه: العلو علو الذات، وعلو الصفة، وعلو الشأن. ودل على صفة العلو لله تبارك وتعالى الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الجمع بين المعية والعلو والاستواء على العرش: تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله عز وجل لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاث: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. ولسبق أن ذكرنا أن معية الله لخلقه حقيقة وليس فيها مجاز، بل هي حقيقية تليق بالله كسائر صفاته، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن لفظ المعية من المتواطئ. قال: لكنها لا تماثل معية المخلوق، فما أن علم الله مشترك مع المخلوق في أصل المعنى ولكنه يختلف. وقد سبق أن قلنا: هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ؟ قال: وذكرنا أن الصحيح أنها من باب المتواطئ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليه، لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في أي وجه من الوجوه. ولكن هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ الجواب: لا، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم. فجمع الله تبارك وتعالى بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض. وقد سبق في آية سورة الحديد أن الله ذكر استواءه على العرش وذكر معيته لخلقه وجمع بينهما، فلا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا،

في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وهو علي في دنوه أي في حال قربه من خلقه، قريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على عرشه. قال: ما ذكر من علوه وفوقيته، فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.